قصتنا النهاردة اسمها التراب الأحمر. بيحكيها واحد على لسانه، فتعالوا نسمع هو بيقول ايه بالظبط. انا اسمي ادهم، ادهم سالم. انا لا كاتب صحفي ولا كاتب روائي، علشان يعني تقولوا ان انا بكتب قصص والكلام ده، بس بكتب. يعني ممكن انت تمر بتجارب فبتكتب، انا برضو بكتب. عندي اكتر من قصة مفكرتش انشر بصراحة، بس ايه المانع ان انا نزل قصصي؟ ما كتير ناس بتنزل قصصها. ممكن تسمعنيش تاني، ممكن تلاقيني بعد كده تاني. المهم انا عندي 26 سنة، عايش لوحدي، واهلي عايشين بس بعيد عني لاني بسافر كتير بسبب شغلي. وقررت ان انا يعني انعزل واعيش لوحدي، لان على فكره ان انت تعيش لوحدك دي ميزه كبيره جدا، بتبعد عن مشاكل وبتبعد عن وجع دماغ وليه ومين وفين، ولسه بيتعاملوا معاك ان انت طفل يعني. بس انا ما استغناش عنهم طبعا. بعيدا عن حبي وشغفي بالكتابه، انا بشتغل مندوب مبيعات في شركه ادويه شهيره جدا، تكاد تكون اشهر شركه ادويه في مصر. عرفتوها ولا لا؟ خلصت الجامعة واشتغلت في الشركة دي، وانا من ساعتها ما سبتهاش، وهو الحمد لله الحال ماشي لحد دلوقتي. كنت بجرب خطي وحظي زي ما بيقولوا كده في شوية خواطر على كام بيت شعر، بس مش حاسس نفسي. قلت طب ما اكتب قصص، اكتب تجارب ناس، اقعد مع ناس بتحكي حاجات واكتبها. سمعت ان في ناس بتكتب في مواضيع الرعب والجن والكلام ده، وانا بيني وبينكو عارف ان تلتين الحاجات دي بتبقى كدب بصراحة. طب اكتب انا كمان زيهم ولا ايه؟ بس انا قررت قرار ان انا اللي هكتبه هيكون حقيقي. انا مش روائي، مش موهوب في حتة التأليف الروائي شوية. انا هكتب اللي حصل واللي الناس هتحكيهولي هنقله لكم. ممكن يكونوا كدبين بس انا مش كدب. بدأت أدور على القصص والحوادث اللي ممكن تكون حصلت علشان أكتبها، لكني فشلت. كل حاجة قابلتني يا إما مخترعها حد، يا إما مش بالغرابة دي أو مش بالقوة الكافية إن أكتب، يا إما في كاتب تاني واخد مجال بقى في كتابات الرعب بقى اسمه نادر فودة، ده يعني قتل كل ما يمكن أن أفكر فيه بحثاً. تقدر تقول ان انا يئست، بس لما بتبقى بتدور على حاجة ومهتم بيها قوي بيجي لها وقت هي اللي بتجيلك. هي جات لي. كان يوم اجازة من الشغل وكنت نايم في بيتي عادي زي اي يوم، لحد ما صحيت على صوت دوشة جاي من برا الشقة. قمت مفزوع وقلقان ومتوتر، جريت على الباب اشوف في ايه. لقيت تقريبا كل الناس اللي في العمارة واقفين قدام الشقة اللي قدام شقتي بالظبط. الناس اللي كانت بتزعق والخناقات والحاجات دي كانت من بره مش من جوه، يعني الناس اللي واقفه دي هي اللي صوتها عالي. ضمن الكلام كان في صوت، انا متاكد كان في ناس بتصوت. انا لسه هقول لهم يا جماعه في ايه، ويعني انا وانت واحد صاحي على صوت وعلى دوشه وتقريبا والله اعلم كان في حد بيخبط على البيت على باب الشقه عندي، بس انا يعني كله دخل في بعضه بقى. يعني لسه هقول في ايه، ببص لقيت الشقه اللي قدامي يعني حريقه جايباها كلها. لقيت واحدة بتقولي احنا عمالين نخبط عليك، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بالمطاف يشوف في ايه. قلت لها حضرتك ما اتصلتش، قالت لي ما دفعتش الفاتورة. همي يبكي وهمي يضحك زي ما بيقولوا. جريت دخلت جوه الشقة عندي وكلمت المطافي، ولقيتها متبلغة بالفعل. بس انا مش عارف هو في جوه الشقة دي حد ولا مفيش في حد، مش عارف. استنيت مع الناس بره بنحاول نعرف يعني اخرة الموضوع ده ايه. كل واقف وبحذر ومحدش حتى بيفكر يكسر الباب يشوف النار اللي يعني كله عارف ان في حريقه جوه وخلاص. بس من اللي انا شايفه والصوت اللي انا سامعه الحريق يعني اكيد ما فيش حد عايش جوه في الشقه دي. الشقه دي احب اقول لكم انها كانت ملك الاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله راجل كبير في السن عايش مع مراته وابنه وبنته، طلع على المعاش بس راجل طيب جدا وفي حاله. وانا واقف كنت بادئ بقول يا رب يكونوا بره. بصيت للناس قلت لهم حد اطمن عليهم؟ حد اطمن على الناس دي ان هم بره؟ ولا حد رد، كله عمال يقول ربنا يستر والنار ما تجيش للشقه عندنا والنار مش عارف ايه، واللي تقول له يلا لجوزها يلا نمشي ونسيب العماره خلاص ما كده كده، ولا الاقيهم فعلا بيحملوا حاجات من الشقه وتلفزيونات ونازلين خلاص وبداوا يتعاملوا ان العماره هتولع. المطافي جات والاسعاف وصلت وبداوا يطفوا فعلا ويفضوا الزحمه بتاعه الناس علشان يقدروا يدخلوا ويقتحموا الشقه دي، ونزلونا طبعا بعدونا جدا الاول علشان يدخلوا، علشان طبعا فتح باب زي كده اكيد هيبقى فيه انفجار او حاجه لا قدر الله. فتحوا الباب والباب وقع فعلا كسروه ودخلوا، وواحد كان داخل فنزلت كده درجتين سلم من الدور اللي يعني طلعت كده درجتين اللي يودوا على الدور اللي بعده، فبقوله ممكن اساعد لو تحبوا حاجه ساعد. الراجل بص لي كده وحس تقريبا ان انا العائل الوحيد اللي في المكان، قال لي طيب خليك لو عوزنا حاجه هنقول لك، بس يعني ابعد الله يكرمك عن النار قدر الامكان، ابعد دلوقتي لو في حاجه لما نطفي النار هنكلمك هنناديك. طفوا النار بالفعل وفي زمن قياسي، وواضح ان النار ما كانتش قويه جدا لانها طفت بسرعه جدا، وفضولي خلاني ادخل الشقه زي غيري بصراحه. شقه غرقانه طبعا وعايمه في الميه، النار يعني كانت كلت كل حاجه، مفيش حاجه باقيه في مكانها ولا في حد باين ميت او عايش او اي حاجه، حتى ما كانش في حاجه يعني تقدر تعرف منها سبب الحريق مثلا بوتاجاز ولا انبوبه ولا ايه. الشقه عامله زي اللي مهجوره، زي ما يكون اساسا ما كانش في حد فيها، كل حاجه محروقه وبس. واحد من اللي بتوع المطافي قال لي هي الشقه دي مهجوره بقالها قد ايه؟ قلت له لا هي الشقه دي حضرتك مش مهجوره، الشقه دي فيها ناس. وقال لي ناس ايه؟ شقه شكلها قديمه محنطه، ده حتى الكام حاجه اللي ما اتحرقوش باين يعني ان هم حاجه كده من قديم الازل. قلت له والله لا الشقه بتاعت استاذ عبد الله ومش مقفوله ولا حاجه وفيها ناس عايشه، بس انا يعني انا نفسي مستغرب الشقه منظرها مش كده يعني. قال لي هم فين طيب؟ قلت له انا معرفش، انا مش عارف، الحمد لله ان هم مش موجودين، هتلاقيهم جايين دلوقتي، ربنا يكون في عونهم لما يرجعوا. اللي هم بقى على بتوع الاسعاف اللي موجودين كله بيدور على اي جثث او اي حاجه، مفيش، ما لقيوش اي حاجه. لحد ما سمعنا صوت حد بيزعق او بيصرخ، الصوت ده كان جاي تحديدا من الحمام. طلعت اجري والناس اللي معايا وكلنا بنجري، لقينا واحد من الجيران واقف قدام باب الحمام وعمال يترعش وعمال يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد من بتوع المطافي قال وسع وسع وزقه كده، وانا دخلت وبرضه قدام باب الحمام اشوف فيه ايه. انا نفسي اول ما دخلت وبصيت او وقفت على باب الحمام وبصيت لقيتني بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ الحمام مبدئيا كله اسود، كل الحمام كل شبر فيه محروق والبلاط متكسر والمراية متفجرة من النار مليون حتة، لكن وسط كل ده كان فيه واحد قاعد على الأرض، قاعد مربع، ولا هو ميت ولا هو محروق من النار. ده الراجل بص لي قال لي هو ده أستاذ عبد الله اللي انت بتقول عليه؟ قلت له أنا عارف. المصيبة مش في كده، المصيبة ان الراجل كان، اقولها لكم ازاي، الراجل كان مسلوخ، الراجل جلده متقطع كله من على جسمه. عارف يعني ايه تشوف واحد دم قدامك عبارة عن لحم بس قدامك؟ الناس ما بين اللي دخلوا ما بين يا يصوتوا يا مصدومين وما بينطقوش، يا اما زي حالاتي ساكتين زي اما زي بتاع الراجل المطافي وعمال يقول يا حضرت هو حضرتك ما ايه. قدامه كان فيه بركة دم تقريبا، يعني آثار التعذيب اللي هو كان بيعمله في نفسه أو حد بيعمله فيه الله أعلم. وكان جنبه حاجة زي حتة قماش كده محروقة، يعني أنا مش عارف ليه ركزت معاها، بس لما ركزت قوي اكتشفت أنها مش قماش، بجلد أستاذ عبد الله اتحرق ووقع، أو هو وقعه وبعد كده اتحرق الله أعلم. بس كل اللي أنا شايفه شايف واحد قاعد جلده مسلوخ ومش محروق، وكل حاجة حواليه محروقة. وفي عز كل ده الراجل اتحرك. يا نهار اسود، منيل ده عايش؟ ده كلام راجل المطافي على فكرة. لقيت واحد من اللي واقفين معانا بيقول هو احنا هنسيبه كده؟ ما نشوف نكلم المستشفى. واحد تاني رد عليه قال له مستشفى ايه؟ انت هتلمس البتاع ده ازاي؟ يا ابني انت عارف ان ده ايه؟ انت مجنون؟ ده ملبوس يا ابني ولا؟ رد عليه قال له يا عم ده محروق والنار حرق. قال له النار حرقت الجلد ووقع جنبه؟ لا يا عم، لا يا عم انا ماشي، لا يا عم الراجل ده اساسا الشقه دي انا بقى مش عايز اقول اللي عندي. وبداوا يتخانقوا، ده يزعق لده وده يزعق لده، ومحدش كله ساكت، والموضوع فعلا مريب جدا. اما عبد الله بقعدته دي ما كانش بيتحرك، كان بيبص لنا اه بس لا بيتحرك ولا بيتكلم ولا بيدي اي اشاره. عربيه بتوع الشباب بتوع عربيه الاسعاف جابوا سرير حديد من السراير اللي جوه، وكل واقف بيقول طب احنا هنشيله ازاي؟ هننقله بايه؟ ما كانش في حل غير اننا لازم كلنا نتكاتف كده ونحل الموضوع ده. وانا بقى عمال اقول لنفسي هو انا ايه اللي ورطني التوريطه السودة دي؟ انا مالي؟ انا جاي اشيل راجل رجله يعني مسلوخ ولا ايه؟ في ايه يا استغفر الله العظيم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأنا نقرب منه ونقدم رجل ونأخر رجل. انت عارف ان اللي قدامك ده شيء مش طبيعي، فانت بتقرب منه ومتوقع منه رد اي رد فعل في اللحظة. وقربنا منه لكنه ما عملش حاجة. فتح بقوس طلع الصرخة العالية دي، ولكن بعد كده بدأ يقول كلام انا مش فاهمه ولا هم فاهمينه، والناس رجعت لورا، واللي واقع واللي قال ماليش دعوة، واحد من هو الإسعاف رمى السرير وجري. بعد ما صرخ الصرخة دي والناس حصل هو نفسه وقع على الأرض، وإحنا في منتهى السلبية ولا في منتهى الجبن واقفين برضو مش عارفين نعمل إيه. يعني وعايته على الأرض دي بقى معناها إيه؟ إنه مات ولا إيه؟ ما هو مات يبقى لازم برضو يتنقل، الاتنين بتوع الإسعاف لازم لهم التالت اللي جري، وهم باقيين قالوا حد يساعدنا يا جماعة، يا جماعة ما هو ما لازم ننقله، نوديه بقى مشرحة، نوديه مستشفى، أنا إحنا لازم نخلي مسؤوليتنا يا جماعة، أنتوا ما تسيبوناش كده. أنا وواحد من بتوع المطافي اللي كنا واقفين قلنا طيب أنا طيب هنعمل ايه؟ بتاع المطافي بص لي قال لي بقول لحضرتك ايه، خلاص كده انت كتر خيرك اخرج وانا هشيله معاهم وخلاص كتر خيرك روح بقى. انا رفضت في الاول، وبعد كده فعلي قلت وانت ايه انت عامل فيها يا عم الشجاع ليه؟ امشي، وانت ايه اللي عايز تقعد وتقعد تهب بيه؟ هما كده كده هياخدوه بقى يودوه المشرحه ولا يودوه في مكان ما يودوه، انا هبقى اسال عليه من بعيد لبعيد. الراجل بتاع المطافي اللي كان واقف قال لي ممكن ما ترغيش مع حد بخصوص الموضوع ده، خلاص هما كده كده 3 4 جيران اللي شافوا الموضوع والناس هتقولهم عليهم مجانين ملوش لازمه تتكلموا، ولا يعني خلينا نعرف بس يعني الموضوع ده هيروح لحد فين. مشيت، هما خدوه بقى ولا ما خدوهوش الله اعلم، انا ما اعرفش، مش عايز اعرف. الشقه اتقفلت، تركب لها باب صاحب العماره ركب لها باب جديد وتشمعت واتقفلت. بس اعمل ايه؟ فضولي رحت البواب العمارة وقلت له هما عملوا ايه في عم عبد الله. قال لي ده بيقول يا استاذ ان هما لقوه مقطع جلده وخدوه المستشفى اللي ورانا في الشارع اللي ورانا. قلت له المستشفى ليه، هو مش مات؟ قال لي لا يا استاذ ما ماتش يا استاذ، في المستشفى اللي ورانا. شكرا. اتصلت برقم المستشفى وقلت لهم انا من طرف وانا من عيلته وعايز اطمن عليه عشان بس اطمن ان هو فعلا عايش، ده بجد ولا ايه؟ قالوا لي اه طبعا اتفضل في اي وقت. رزعت التليفون وعمال يا نهار اسود منيل، الراجل ده كله ما ماتش بعد كام يوم، ازاي ما ماتش؟ رجعت قفلت التليفون ورجعت افكر بقى ارتب دماغي علشان انا عايز افضي دماغي من الحاجات دي. انا مش عايز، انا مش عايز افكر في الحاجات دي، انا مالي. لكن وانا عمال افكر انا سامع في صوت حاجه زي ما يكون ناس بتتكلم او ناس بتهمس لبعضها. وبعدين بقى جوه الشقه عندي دول بقى خرجت للصاله وقلت يمكن التلفزيون، لقيت التلفزيون مطفي ولقيت الراديو كمان مقفول وموبايلي في ايدي اكيد مش هيطلع الاصوات الغريبه دي. ومش زي ما بيحصل في الافلام ان انت اول ما تخرج الصوت يختفي، الصوت لسه موجود. وانا مش خايف بصراحه، بس انا عايز اعرف الصوت ده مصدره ايه. جريت شغلت الراديو بصراحه على اذاعه القران الكريم، كل حاجه سكتت او نفسيا انا هديت، فبتهيالي ان او التهيؤات اللي عندي راحت. ودخلت المطبخ عايز اعمل لنفسي كوبايه قهوه كده فوق، ببص من شباك المطبخ، الشباك اللي قدامي في المنور هو شباك الشقه الملعونه. شباك المطبخ اللي عنده كان مفتوح، الله اعلم محدش قفله ولا حد جه وفتحه، لكن انا شايف من الشباك دلوقتي الشقه مظلمه جدا، وفي في الشباك شمعه منوره، شمعه في وسط الضلمه دي ومنوره وسته، وبدات تتحرك يمين كان في حد شايلها وبيتجول جوه الشقه. يعني ايه بقى؟ بدون مقدمات وقبل ما ابعد عيني عن الشباك، لقيت حد طلع يبص من الشباك وبان قوي نور، يعني لان المنور فيه نور مبين الشبابيك كلها، فهما لما بص من الشباك قوي ظهر اكتر. هو ما ظهرش منه حاجة بصراحة غير انه حاجة سودة كلها كتلة سودة على بعضها، لا شايف عينيه ولا شايف اي حاجة، هو حاجة زي الظل كده اسود بيبص وبيميل من الشباك زي ما يكون بيدور على حاجة تحت. انا اول ما شفته قلبي وقف رجليا، وانا خايف ارجع لورا في الشباك عندي لا ياخد باله مني بصراحة. ففضلت واقف على اساس انه مش هيشوفني، لو كان الصنم او التمثال يتحرك انا كنت اتحرك، لكنه شافني وبصلي وبدا يميل راسه يمين كده زي ما يكون بيتاملني. يا نهار اسود، يعني هو خد باله ان انا براقبه واقف بيتأملني كمان؟ ما كانش فيه قدامي غير اني في لحظة رزعت الشباك وقفلته وجريت على التلفزيون شغلته وشغلت التلفزيون وقناة الحرم المكي بتاعت القرآن وعليتها على الآخر، وقمت معالي إذاعة القرآن الكريم على الآخر، وبقى القرآن شغال في التلفزيون وقرآن شغال في الراديو. ما هو ده العلاج اللي أنا شفته، ما تقوليش ده مش عفريت، ما هو ايه البتاع الاسود اللي طالع من الشباك ده؟ تخيل انت قاعد في بيتك وشباك او بلكونة بيتك بتطل على عمارة تانية ولقيت حد طالع من العمارة لونه اسود او مش لونه، هو كتلة سودة كلها على بعضها بتبص من البلكونة. جن، عفريت، اشكيف، الحاجات الغريبة اللي ابو رجل مسلوخة اللي كانوا بيقولوا لنا عليها زمان، هو حاجة من دول. نورت نور البيت كله وفضلت قاعد على الكرسي، قلت مش هنام، مفيش نوم النهاردة. لكن النوم غلبني ونمت. ولما صحيت أول حاجة عملتها جريت على المطبخ، فتحت الشباك بالراحة وبص لقيت شباك الشقة بتاعت أستاذ عبد الله مقفول. الله، يعني إيه بقى؟ طيب أنا بقى إيه؟ أنا الموضوع ده مش أنا بحب الكتابة والعفاريت، أنا بقى هكتب بقى الموضوع ده، وبدأت أكتب بالتفصيل، وقلت لازم أكمل بقى الكتابة. نزلت شغلي، وفكركم أنا بشتغل مندوب مبيعات، أنا ما بشتغلش كاتب، لكن أنا ده الموضوع عندي هواية. وبعد الشغل اللي خلصته بدري رحت فين؟ رحت المستشفى وسألت في الاستقبال، قالوا لي ده موجود فوق في أوضة في قسم الحروق. قلت لهم طب هو حالته ايه، دخل عمليات او رعاية مركزة؟ قالوا لي لا لا لا لا، ده هو تحول بس على قسم الحروق. قلت لهم يعني ايه الحالة بسيطة؟ قالوا لي لا مش حالة بسيطة، الحالة مش حضرتك قريبه، اطلع بقى الدكاترة فوق يفهموك. خدت رقم الأوضة وطلعت ودورت ولقيتها. محدش رد، فتحت الباب ودخلت، لقيت فيه دكتور واقف كان بيعلق محاليل للكائن اللي انا مش عارف اسميه ده ايه. هو ايه؟ قال لي هو ايه اللي ايه، حضرتك مين؟ نعم. قلت له انا انا انا انا انا جاره. انتوا ليه ما نقلتوش عناية مركزة ولا اي حاجة؟ قال لي بص، الحالة المفروض بالشكل ده تموت، لكن احنا مش فاهمين، الحاله بتاعت الاستاذ عبد الله غريبه جدا. اللي انت تعرفه ان مفيش اثر للحروق على اي حته من جسمه. الراجل ده ما اتحرقش، الراجل ده اتسلخ الجلد من عليه والجلد اتحرق بعد كده، جسمه ما فيهوش حاجه، جسمه سليم تماما. قلت له يعني ايه واحد جسمه ما فيهوش جلد ومسلوخه سليم؟ قال لي سليم، الوظائف الحيويه شغاله كويس جدا، الراجل ده حاله مش مفهومه. قلت له طب وبعدين انتوا يعني هتسيبوه كده ولا ايه؟ يعني هتعملوا له عمليات ولا هتعملوا له؟ قال لي لا لا، الموضوع احنا سيبنا بقى، لان احنا قاعدين بقى كلنا بنفكر. قلت له طب انا عندي سؤال، هو في حد ممكن جلده يتسلخ من عليه وهو صاحي ويعيش؟ قال لي يا سيدي الفاضل، الحالة دي كلها غريبة، أنا مش فاهم فيها حاجة، بس كل اللي هقوله لك لو أنت ليك علاقة بيه ابعد عنه. قلت له يعني إيه؟ بقول لك جاره يعني أبعد عنه ليه؟ قال لي عشان مفيش حاجة بشرية ممكن تسلخ إنسان ويفضل عايش، مفيش حاجة يعني ممكن تقطع من على جسمه جلد ويفضل عايش، ووظايفه شغالة بالمنظر ده، اللي حصل ده يا ابني حاجة مش طبيعية، وما تسألنيش أنا مش فاهم، أنا مش دكتور أهو بقولك أنا مش فاهم. مفيش حاجة ممكن تسلخ بني آدم وهو حي وتحط الجلد بتاعه جنبه، وده اللي اتقال لنا من بتوع الإسعاف. مفيش حاجة ممكن واحد بيته يتحرق وجلده يتسلخ وهو النار ما تقربش منه خالص. يعني ايه؟ لو انت عندك تفسير يا باشمهندس فهمني. قلت له لا انا ما عنديش اي تفسير ولا اي حاجة، انا خلاص انا مش جاي تاني، انا هعمل زي ما حضرتك قلت. الدكتور حس ان انا خفت او حس ان انا مهتم بالموضوع، قال لي طب بص انا برضو للامانة هقولك على حاجة، في حتة في جسمه محروقة، حتة معينة. قلت له يعني ايه؟ قال لي في حتة اتحرقت على شكل حرف على لحمه. قلت له ازاي؟ قال لي بص تعالى، قال لي بص على دراعه، بصيت طبعا منظر بشع، انا مش متخيل عمري مهما وصفت المنظر، انت تشوف بني ادم عبارة عن لحم بس كده، منظر بشع، وليه حملة زي ما تكون في المذبح، وطبعا السرير طبعا بالملايات بكل حاجة عبارة عن بركة دم طبعا حاجة يعني. لقيت فعلا حتة في لحم دراعه كده محروقة ومكتوب عليها حرف كاف. بصيت له دكتور وقلت له ايه ده، ايه الحرف مش فاهم. قال لي انا مش انت جاره، ما تقول لي فهمني انت. قلت له لا انا مش فاهم، انا مش فاهم، اذا كان انا مش فاهم وانت يا دكتور انت مش فاهم وتقولي مش فاهم ازاي هو عايش كده. قال لي انت شفت الفيلم بتاع فيس اوف زمان، شفت الفيلم بتاع فيس اوف ده يعني معدى عليك؟ قلت له اه. قال لي الراجل ده اتعمل فيه حاجه زي كده، اتعمل زي ما يكون عمليه في منتهى الدقه، شالت الجلد عنه بحيث ان هو يكون بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. تاني هقول لك يا حضرت ابعد عن الموضوع ده. قلت له طب انت ليه بتقول ابعد عن الموضوع ده، انا مش شايف حاجه يعني، راجل حاله غريبه قال لي بالليل الممرضات بيحكوا حاجات غريبه مش مفهومه، بيقولوا ان الراجل ده بالليل الاوضه بيبقى طالع منها كلام مش مفهوم، وبيشوفوا نور منور جدا اعلى من نور الاوضه، لدرجة ان النور بيبقى خارج من تحت عتبة الباب بالليل في الطرقة المظلمة بتاعت المستشفى، لحد ما في واحدة من الممرضات بتقول انها قالت لازم تفتح وتدخل وتشوف في ايه. قلت له شافت ايه؟ قال لي لا لما تفوق بقى نبقى نقول لك شافت ايه، هي في قسم الامراض العصبية من يومها. الدكتور قال لي انا خارج، وطلع وقال لي اتفضل حضرتك لو عايز تخرج. لقيتني رايح عند السرير والمحاليل اللي متعلقه بالكائن المرعب اللي قدامي ده، لقيتني بكلمه وبقول له انت مين، انت حصل لك ايه، انت اللي كنت في البيت ولا حد تاني، ما تسيبنيش محتار كده، انت ايه؟ الحالة اللي زي كده الراجل ده اللي عنده جفن ولا عنده حاجة فوق عينيه، في عينيه مبرقة على طول. حسيت انها بتبرق لزيادة يعني، ده الاحساس، لكن انا لا عارف هو بصلي ولا بيبص فين، هو مايل ناحيتي وعينيه متوجهة ناحيتي لكن بيبصلي بس. كان لازم امشي بصراحة، روحت البيت وانا دماغي عمالة تودي وتجيب في مليون فكرة. على الساعة 12 بالليل بدأت أسمع الصوت تاني، بس المرة دي الصوت بقى مختلف، الصوت بقى أعلى، وزي ما يكون في صوت أطفال بتصرخ وبتعيط. جريت قفلت شبابيك البيت كلها وأنا عيني عمالة تروح على المطبخ، زي ما يكون عايز أبص جوه المطبخ وأشوف فيه إيه، عشان هناك في الشباك اللي بيودينا على شباك تاني. صوت الساعة عالي لدرجة مش قادرة أتحملها، مش عارف ليه صوتها مش طايقه، وحسناها زي ما تكون هي قصدها انها صوتها يكون عالي كده. دماغي هتنفجر من كل الحاجات اللي بتحصل حواليا. دخلت المطبخ، رحت عند الشباك بتاع المنور وفتحته، وبصيت على الشباك بتاع أستاذ عبدالله، بس كان مقفول مفيش أي حاجة. قلت لا لا لا، أنا هخرج من البيت، هخرج، أنا مش متحمل، أنا مش متحمل ومش هقدر أقعد بالمنظر ده. خرجت فضلت أضغط على زرار الأسانسير، مش عايز يطلع لي ولا عايز يتحرك. الأسانسير ده دايما منحس كده وبيعطل كتير، لكنه جاي في الآخر. وركبت، صوته عالي ومش طايقه. الأسانسير وقف، لا عارف اطلع ولا عارف انزل. عمال اخبط على الباب ولا في اي حد سمعني. حاولت افتح الباب بايديا الاتنين باي شكل، ما بتحركش، وكملت كهربا اتقطعت وانا لوحدي وسامع الاصوات. ده القعده الاسانسير لما بيقف باي حد في اي ظروف طبيعيه ممكن يموت فيها، ما بالك ان انا عارف ان انا واقف في الاسانسير والدنيا ضلمه وانا متوقع ان في مليون حاجه حواليا دلوقتي. صوت الساعة في الأسانسير ازاي؟ يا رب استر يا رب، أنا مش شايف حاجة قدامي خالص، أنا هموت. بدأت أرجع بظهري لورا علشان ألاقي حاجة أركن عليها. ركنت على حيطة من بتوع الأسانسير وأنا واقف، وحاسس إن في حد واقف بيبص في وشي، ووشي في وشه. مستنيتش كتير لأن في حاجة رزعت على باب الأسانسير من بره. بدأت أسمع أصوات غريبة جاية من بره الأسانسير. كهربا رجعت والأسانسير رجع يمشي تاني وتحرك. صوته غريب، مش ده الأسانسير بتاعنا، ولا أنا اللي اتجننت خلاص. حد ما الأسانسير نازل تحت في الدور الأرضي ووقف، فتح الباب الأولاني. احنا عندنا الأسانسيرات القديمة اللي هي بيبقى ليها باب زي باب زمان، باب إزاز كده، خشب في إزاز كده. فتح الباب الأولاني الحديد الباب اللي بإزاز مش عايز بقى ايه يتفتح لما يكون مقفول بالمفتاح، مع ان الباب ده ما بيتقفلش، الباب ده بيبقى باب منظر كده بس. بدأت أخبط على الإزاز بتاعه علشان حد يسمعني من اللي في الاستقبال في الدور الأرضي عندي تحت. أي حد طالع، أي حد يشوفني، مفيش أي حد. مفيش غير واحد. واحد جاي من على السلم وطالع ناحية باب الأسانسير. وقف قدام الباب الإزاز، وكان الباب هو اللي منعني عنه ومنعه عني. هو لا مرعب ولا أي حاجة، هو واحد وقف ولكنه عمال يبرق لي، عايزه يعمل أي حاجة تحسسني إن هو بني آدم، عشان أنا مرعوب خلقة، أنا مش متحمل. فبدأت أشاور له أقول له افتح لي الباب، بص لي وابتسم ابتسامة عريضة قوي وشاور لي بإيديه إن هو بيقول لي لأ. لا افتح لي ارجوك، انا محبوس. وبدات اخبط على الباب، وكل ما اخبط هو كمان يخبط من الناحيه التانية. ابطل تخبيط هو يبطل. وبدا يعمل حاجه تانية خالص، بدا يخبط على باب الاسانسير بدماغه مرة والتانية والتالتة لحد ما لقيت دماغه بدأت تنزف. هو أنا مطالب أشوف كل ده؟ أنا مالي؟ أنا مش عايز أشوف كل ده قدامي، هو أنا ليه أنا بشوف الحاجات دي؟ بدأت أقرأ القرآن وأنا واقف واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو مش عفريت، هو بني آدم. فضل يخبط راسه مرة واتنين وتلاتة لحد ما كسر الإزاز، والإزاز دخل في راسه وقام رمي على الأرض. وكأن رميته على الأرض دي كانت صفارة الإنذار اللي جابت سكان العمارة كلهم. فجأة زي ما يكون كده جالهم استدعاء كله، لقيته قدام باب الأسانسير والسويت اشتغل والعياط، وأنا مش فاهم في إيه. بس طلوم من الإزاز وأنا لسه جوه، أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا ما جيتوش لما مات؟ ما جيتوش من الأول ليه؟ خرجت من الباب لما الناس شدوه برا الباب، طبعا بركة دم مكان المصيبة اللي كان بيعملها. لكن الراجل مش موجود أساسا، الراجل اللي كان بيخبط راسه في باب الأسانسير مش موجود، الراس اللي اتكسرت واللي اتقطعت واللي الأزاز دخل فيها مش موجود، صاحبها ولا أي حد. كل اللي موجود دم على الأزاز المتكسر ودم في الأرض. ما استنيتش اسمع الناس بتقول ايه، لان عمال يقول اسمع هو الدم ده جاي منين، هو الدم مش عارف ايه. سبت الناس وطلعت جري على السلم على شقتي، لكني لقيته على السلم واحد انسان راجل عادي مرمي على السلم وراسه متدمرة. لكنه ما كانش ميت، لكن الأهم من كده إنه كان بدأ يبان صوته بيستغيث. راسه اللي متعجنة دي وعمال ينزل منها دم وعايش، بيستغيث ليه؟ علشان الجسم اللي كان فوقه، كان في جسم فوقيه بالظبط أسود، شفته قبل كده، اللي كان بيبص من شقه استاذ عبد الله من الشباك، لكنه المره دي كان بياكل الراجل ده. وبدا الراجل يستغيث والتاني مش رحمه، بجد بياكله. Ha ha ha! كان يعمل حاجة لما يشوف حاجة زي كده يعمل ايه؟ انا كملت السلم وطلعت اجري ومليش دعوة بيهم ورحت علشان اروح شقتي. لسه ما وصلتش للدور اللي فيه شقتي لقيت ناس بتصوت تاني، وبعدين بقى في الليلة اللي مش هتعدي دي الليل مرة دي شقة تانية بتتحرق. الناس كلها كانت مشغولة في اللي بيحصل تحت ومكانش في حد موجود. بدأت أخبط على باب الشقة دي علشان أنا سمع إن في ناس بتصوت جوه، لكن أنا أخبط باب الشقة دي بالذات كان في حاجة اللي هي الشباك الإزاز اللي بيقول عليه الشراع بتاع زمان ده، فضربت إيدي مرة اتنين تالتة اتكسر. بدأت أبص ونادي على إن حد يكون سمعني، مفيش حد. ماتوا الناس اللي كانت بتصوت دي؟ ماتت ولا إيه؟ اللحظة دي في اتنين تلاتة جم وزقوا معايا الباب ودخلنا، وعلى ما دخلنا النار كانت اتطفت من غير ما اي حد يجي ولا مطافي ولا اي حاجة. دخلت ابص يمين شمال وعمالين نبص، وكل الناس جت تجري. فين اللي كانوا بيصوتوا هنا؟ مفيش حد. أكيد في الحمام، ما هو بقى ده المكان. دخلنا الحمام لقينا بنتين طفلتين، يعني الاتنين قاعدين ولا في ولا كأنهم متأثرين بحريق ولا خايفين ولا أي حاجة. بس كانوا مركزين ناحية المراية بتاعت الحمام أو الناحية التانية من الحمام. فبصيت لقيت الجسم الأسود اللي أنا لسه سايبه تحت، واللي أنا حتى ما سألتش الناس وهم طارين على السلم هم شافوا حاجة من اللي أنا شفتها، هو واقف قدامهم. بصيت لواحد من اللي معايا قلت له هو انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ لسه ما لحقتش اقول شايفين اللي انا شايفه لقيت الراجل اللي معايا طلع يجري. واذا كان راجل ولا اتنين لقيت نفسي لوحدي. بدا الظل الاسود ده ولا الشخص كان الاسود ده يروح ناحيه واحده من البنات. وبدأ يقطع جلدها بإيده، مجرد ما بيمسك بضوافره الجلد بيتسلخ زي ما يكون بيسلخ ذبيحة قدامه. عارفين البنت كانت عاملة إيه؟ البنت كانت فاتحة بقها زي ما تكون بتصوت، ولكن مفيش صوت خارج منها خالص. اللي كانت بقى بدأت تصوت كانت أختها، عمالة زي المجانين صوت. وأنا جيت أجري عليها عشان ألحقها زي ما يكون في نار ضربتني ورجعتني لورا 20 خطوة مثلا. كل ما اجي حاجة تانية تمنعني، زي ما يكون في حاجز بيني وبينهم. المسكينة التانية اتحرقت، بدأت النار تمسك في اختها التانية، وانا واقف اتفرج على المنظر ده لوحدي. كل اللي سامعه سامع صويت ناس من برا. ببص على باب الشقة لقيت باب الشقة مقفول والازاز مش مكسور، وانا لوحدي معاهم جوه. يعني ايه؟ وانا واقف اتفرج بصراحه، لاني مفيش في ايدي حاجه ولا عارف اغمض عينيا. انا شايفه هو بيكمل المهمه بتاعته. معرفش الدقايق دي عدت عليا بقى انها دقايق فعلا ولا ساعات ولا ايه، لحد ما باب الشقه اتكسر ولقيت المطافي دخلت وبداوا يرموا ميه على النار اللي ولعت تاني لما الاخت التانيه ولعت. واللي سمعه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللي يقول هم أهل البيت فين، هم البنات فين. البنات كانوا قدامي، واحدة مسلوخة والتانية محروقة، وبرضو ما ماتتش، عايشة. وزي ما حصل في المرة الأولانية حصل في المرة التانية، نقلوها هي كمان، والأوضة هتشيل حد كمان. وهما بيشيلوا جثة البنت المحروقة، كانت يعيني ماسكة في ايدها حاجة، اول ما شالوها بدأت تبان اكتر لانها وقعت من ايدها. كان في ايدها حاجة زي رمل، لا تراب، تراب لونه احمر وقع منها في الارض. ايه التراب ده؟ واحد من الجيران العظماء يعني قال لي يا ابني انت ايه اللي موقفك هنا؟ قلت له ايه اللي موقفني هنا؟ انتوا فين؟ انتوا ازاي تسيبوني وتسيبوا البنات وتسيبوا الحريق؟ ازاي؟ قال لي حريق ايه يا استاذ؟ يا استاذ احنا سمعنا صويت، طلعنا من شققنا نجري وبلغنا المطافي لما لقينا حريق، او لما فتحوا لقوك جوه. قلت له لا، لقوني جوه ايه؟ كان في غيري، كان في حد هنا دخل، استاذ اسمه مظهر ده ولا اسمه ايه؟ قال لي مفيش حد دخل، انت اللي كنت جوه. قلت له طب والاسانسير اللي ازازه مكسور تحت والجثس اللي على السلم؟ قال لي لا، انت حالتك صعب. لا يا ابني، لا يا ابني ما ينفعش كده، انت لازم تتعالج. قلت له والحرقتين اللي حصلوا في الشقة، انت حضرتك شايف ان ده شيء طبيعي؟ قال لي لا ده مش طبيعي طبعا، والناس اللي بنلاقيها متدبحة دي طبعا مش طبيعي، بس يعني اللي احنا مستغربينه ان انت موجود في الحادثتين الاتنين ومش فاهمين ده ليه. قلت له انت بتلمح لايه؟ انت متوقع ان انا بقتل بقى وبقطع وادبح واسلخ؟ قال لي لا انا ما قلتش حاجة، انا لما سألوني المرة اللي فاتت في النيابة انا قلت انت مالكش ذنب، بس المرة دي لو سألوني انا معرفش انت كنت موجود في الشقة ليه. قلت له احلف بالله ان انتوا ما بتشوفوا في العمارة دي حاجة غريبة، ما بتشوفوش حاجات سودة؟ قال لي ولا بنشوف حاجات سودة ولا حاجات خضرة ولا حمرة. وبدأ يبص لي بنظرة تهكم كده، يا إما أنا بكذب عشان أهرب بقى وأفلت بعملتي، يا إما أنا مجنون فعلا. قلت له طبعا العموم الحريقة التالتة قربت، اللي حرق الأولانية هيحرق التانية وهيحرق التالتة. قال لي طب وليه ما يكونش الحريق التالت أنت اللي فيه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي مش يمكن شقتك انت اللي تتحرق؟ حد عارف؟ من غير وعي رحت شقتي واتصلت بالمستشفى عشان اسال على عم عبد الله. الراجل ده عنده سر انا مش فاهمه، هو الوحيد اللي ممكن يفيدنا. وبسالهم على حاله البنت اللي راحت، قالوا لا دي جات ميته، دي ماتت، ربنا رحمها وماتت. الله، مش معنى بقى، انا مش فاهم حاجة. ورحت المستشفى، دخلت له الأوضة، كان رقت زي ما هو، لقيتني من غير وعي عمال ازعق اقول له ايه اللي حصل في شقتك؟ فهمني، في شقة اتحرقت وفي بنتين ماتوا، في بنتك حصل لها اللي حصل لك بس ماتت، وفي واحدة تانية اتحرقت، انت عارف حاجة؟ لو عارف حاجة فهمني. انت بيقولوا ان وظايفك الحيوية كلها شغالة وان انت فاهم وسامع كل اللي بيتقال، رد عليا. انت مبسوط ان في شقة تانية ولعت باللي فيها؟ في اللحظة دي حاجة زي ما يكون جاله رعشة في جسمه كده، اتنفض للحظة. حسيت انه بيفتح بقه هيتكلم. قلت كويس هيقول حاجه. ايه ايه ده؟ ياريته ما فتح بقه ولا اتكلم، ياريته ما فتح ولا شفت ولا سمعت اللي سمعته ده. عم عبدالله بطل يتحرك خالص، ومن تحت السرير لقيت في حاجة طالعة بتزحف، بتزحف على الأرض زي الحيوانات. الحاجة دي كانت الجسم الأسود اللي أنا شفته مرة واثنين وثلاثة، بس المرة دي كان طالع يزحف من تحت السرير عم عبدالله. صرخت بكل قوتي وجريت على الباب وحاولت افتحه، ما بيتفتحش. ارزع وخبط ولا حد بيرد عليا. ما انا اتعودت بقى، هو يظهر من هنا ولا اشوف اللي اشوفه من هنا وما حدش يحس بحاجه ولا يشوف حاجه غيري. بدات احس بصداع غريب وشديد جدا، وخصوصا ان الكائن اللي بيزحف ده زحف شويه ووقف مكانه. عارف الكلب أو القطة اللي متربص بحد علشان ينط كده ويهجم عليه؟ هو واقف قدامي أو قاعد بالمنظر ده قدامي. وعلى العادة كهربا اتقطعت. تقول لا، ده مش وقتها خالص، مش وقتك خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسيت بإيدين ماسكة رقبتي، بس إيدين من آدمين. قلت له أنت عم عبد الله؟ وبدأ يخنق فيا، يخنق يخنق يخنق، لدرجة إن أنا حسيت إن أنا بدأت أدوخ وأفقد الوعي أو أموت. لكن اللي حصل ان انت لما بتتخنق بتفتح بقك علشان تحاول تتنفس على قد ما تقدر، لكن في حاجه دخلت جوه بقي. ده رمل ولا تراب ده ولا ايه؟ تراب عمال يتحدف ويتزق جوه بقي، يتحدف يتصب ويتكب جوه بقي كتير كتير، لدرجه ان انا بدا يدخل جوه رقبتي. خلاص بدات احس ان انا بموت. في اللحظة دي الإيدين سابتني، اترميت على الأرض وجسمي كله تقريبا بيموت. في اللحظة دي فقدت الوعي، ما حسيتش غير تاني يوم وأنا فايق في السرير، مش سريري ولا قطي، ده في سرير في المستشفى. في كام دكتور واقفين حواليا، واحد منهم قال لي الحمد لله على السلامة. على طول مديت إيدي على رقبتي بطمن عليها، قال لي ايه استاذ حضرتك كويس ما تقلقش. قلت له هو ايه اللي حصل؟ انا كنت جاي ازور على عم عبد الله. قال لي انت كنت جاي تزور عمك عبد الله وكهرباء اتقطعت، واحنا بنبص على لازم نبص على الاوض ونشيك علشان المولدات والحاجات اللي بنشغلها بعد ما الكهرباء بتتقطع. دخلنا الاوضه لقيناك مرمي على الارض ما نعرفش ليه. احنا يمكن انت بس انت جيت له قبل كده، ده اللي عرفناه. يعني انت خفت ليه؟ مشفتش اي حاجه تانية؟ طب ما طلعتوش من بقي تراب؟ قال لي لا ما طلعناش من بقك تراب ولا حاجه. قلت له طب انا اقدر اخرج؟ قال لي اه طبعا حضرتك كويس جدا، مفيش، انا اكتب لك شويه دواء حضرتك تخرج. تحب تعدي على عم عبد الله؟ قلت له لا ما احبش، أنا عايز أروح. روحت البيت، نورت نور الشقة كلها، شغلت القرآن، دخلت أوضتي بفكر عايز احسب حساباتي. طب في ايه؟ الا ايه ده؟ غرقت في النوم بس تقريبا ما نمتش كتير، لان انا لما ببقى نايم ونور بيتقطع والمروحه شغاله بحس بالحر فبزهق واقوم، وده اللي حصل عادي يعني. بس انك تصحى بالليل والدنيا مظلمه ومفيش كشافات حواليك قريبه ولا في اي حاجه، وانت عارف ان الضلمه دي مرتبطه بايه؟ قمت من على السرير بالراحه كده، واول ما خطيت برجلي حسيت ان رجلي غصت في حاجه. ايه ده؟ يا شلت رجلي بسرعه، وصلت للكشاف بسرعه اللي موجود عندي في الكومودينو ونورته وبصيت، لقيت الارض متروسه ومليانه تعابين، تعابين كتير، تعابين على السرير تقريبا انا كنت نايم وسطها، تعابين في الارض، تعابين كتير جدا وعمالين يزحفوا على الارض حوالين السرير، تعابين كلها لونها اسود. ملحقتش اتكلم، ملحقتش اعمل اي حاجه، ملحقتش اتحرك، لاني بدات الاقي الاوضه بتتحرق، وبدات النار تمسك في الاوضه وتمسك في السرير وفي التعابين نفسها اللي موجوده. صرخت وبدات اخبط على باب الاوضه علشان يفتح الباب، مش عايز يفتح، لكني خبطت مره واتنين وزقيته مره واتنين وتلاته واتفتح. كل اللي كان في دماغي ان انا بدات اقول اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. بدات احس بحر النار اللي موجود حواليا، وانهى انا هرسود النايل، وانا اللي عليا الدوره تسلخ ولا ايه؟ وبدأ يخرج من جوه النار ثلاثة من نفس الشكل الأسود الراجل اللي أنا شفته. ثلاثة هما ماشيين جسمهم بينقط حاجات سودة وبتقع منهم. انعكاس النار عليهم أحسن من انعكاس أي نور، شايفهم بوضوح. بدأت أتحرك ناحية باب الشقة براحة وبحذر، وهم بيتحركوا ناحيتي بخطوات ثابتة قوي. طبعا الباب ما بيفتحش. يعني ايه؟ خلاص هموت زيهم؟ انا مش، طب هموت نفسي قبل ما يعملوا فيا هكفر يعني؟ جبت كرسي من اللي مرميين في الارض وخبطت بيه الازاز بتاع باب الشقه، والازاز اتكسر، ومديت ايدي بقى علشان امسك الحديد اللي ماسك الباب واكسره على قد ما اقدر، او اخبطه يمين شمال عشان الباب يتفتح. مفيش حاجه اتفتحت، لكني شفت حاجه تانية. شفت حاجه بره الشقه، شفت حاجه طالعه على السلم. شفت عم عبد الله طلع على السلم، طلع عمال يتمايل جسمه يمين شمال كده زي اللي بيموت. استاذ عبد الله، خبر اسود مني، انت خرجت ازاي بمنظرك ده من المستشفى؟ انا نسيت اللي موجودين معايا جوه الشقه ونسيت كل حاجه، ولقيت وبدات اقول له عم عبد الله خرجني من هنا، الله يخليك خرجني من هنا، انا ما عملتش حاجه، طلعني، انت الوحيد اللي تقدر تنقذني، انت عارف اللي جوه دول ايه. عم عبد الله انت سامعني؟ الله يخليك خرجني من هنا. وبدأ من ورايا حسس بصوتهم وسمع صوتهم، وصوتهم بيقرب مني. قلت له عم عبد الله انت سامعني ولا مش سامعني؟ وقف قدامنا بالشقة يبصلي بمنظره ده المسلوخ وعينيه اللي قدامي ده هو وش في وشه واللي بيني وبينه الباب. لقيته بيشاور لي على رقبته وبعد كده بيشاور على رقبتي. قلت له انا مش فاهم يا عم عبدالله هيموتوني. في اللحظة دي حسيت بإيدين على كتفي بتقطع في جلدي بتقطع في لحمي. حاولت أصرخ بس ما قدرتش. عرفت إن أنا بموت الموت إياها تاني. زي اللي ماتوا أو زي اللي ماتت. هو عبدالله ما ماتش. كل اللي بقى على لساني ان انا بقول كلمة واحدة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. يا رب سامحني لو انا عملت حاجة غلط. انا ما عملتش حاجة غلط، انا الموضوع ده كله ماليش دخل بيه. يا رب يا رب. لكن حصل التحول الغريب اللي مش عارف تفاصيله حصلت ازاي. انا معرفش فقدت الوعي امتى ولا معرفش انا اللي حصل ده حصل ازاي. انا المشهد اتحول تماما. انا مرمي على الارض قدام الشقة والباب مكسور وفي ناس كتير واقفة ومطافي واسعاف والمكان كله عندي جوه الشقة كتلة من الفحم والناس بيسندوني وبيشيلوني عشان ينزلوني عربية الاسعاف. وانا ماشي معهم لحد ما عديت قدام شقة كانوا حاطين مراية على باب الشقة وبصيت للمراية ولسه القصة مخلصتش لسه ليها بقية.